بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 35 من دروس التعليقات على شرح التحاوير لابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل لإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب موعظا ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. هذا تعقيب على ما جاء في قصة هرقل مع أبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تعليق على ما سبق، وأن المعرفة تحصل بالقلب بمجموع الأمور، فمعرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع فيه عدة أمور، وهذا معروف في حياة الإنسان. في الأمور التي يحصلها أحيانا قد لا تأتي بأمر واحد، وإنما بمجموع أمور. فالإنسان أحيانا يحصل له شيء من السرور أو الفرح ونحو ذلك، ويكون هذا قد عرف منه وعلم من حاله لا بأمر واحد، وإنما بعدة أمور في أقواله أو أفعاله أو تصرفاته، وما يأتي أيضا على سحنات وجهه ونحو ذلك. والمقصود أن الناس يعرف بعضهم من بعض شيئا من هذه الأمور بمجموع أمور. فمثلا يأتي إنسان ويقول: والله أنا قابلت فلان البارحة فرأيته حزينا. فيقول القائل: لماذا؟ كيف استنتجت هذا؟ فيأتي ويذكر عدة أشياء. يقول: قابلته عند الباب فكان كذا، ثم قام ورجع بسرعة على غير عادته، رأيت وجهه فيه كذا. فبمجموع الأمور يستنتج منها هذا الوصف. وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر مهم جدا، وهو صدق الأخبار. فصدق الأخبار التي ترد أحيانا قد لا يتبين صدقها من خلال خبر واحد أو أمر واحد، بل تأتي من الأمور التي تدل على وقوع مثل هذا الأمر، مثل حدث من الأحداث. تقول مثلا: ذكره فلان في تاريخه، هذا أمر. لكن قد تأتي أمور أخرى تدل على: والله البلدة الفلانية في اليوم الفلاني وقع فيها كذا، تجد فلان سافر في يوم كذا. فتجتمع هذه الأمور ويتبين من خلالها الصدق مثل هذا الخبر. وأعظم الأخبار التي عمي العلماء رحمهم الله تعالى ببيان صدقها ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإن الخبر من سنته صلى الله عليه وسلم لم يكن كما يظن البعض خبرا واحدا وإسنادا واحدا أخبر فيه فلان عن فلان وانتهى. الأمر ليس كذلك. ومن ثم فقياس سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتلقى من الأخبار الأخرى التي قد تصدق وقد تكذب هو قياس مع الفارق. وما فعله بعض الأصوليين في كتبهم في أصول الفقه من قياس هذا على هذا خطأ، فإنهم قالوا خبر الواحد يعنون السنة، إذا كان خبر أحد يفيد الظن. لماذا؟ قال لأنه لو قلنا إنه يفيد العلم لأفاد العلم خبر كل واحد كل واحد، فيقال هذا قياس مع الفارق. واحد أخبرك من الناس بخبر قد يصدق وقد يكذب، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف، ما وصلت إلينا إلا بعد تمحيص وتدقيق وجهود علماء بما لا يوجد مثيل له ولا حاجة إلى تفصيله، لكن المهم هو بيان أن تمحيص السنة، تمحيص الصحيح من الضعيف، الموضوعات لها باب، العلماء عرفوها وعرفوا الوضاعي وعرفوا كيف يكون الوضع وأسباب الوضع، الأحاديث الضعيفة كيف كانت، ثم الأحاديث الصحيحة وكيف محصت، وما يتعلق بالإسناد والرجال إلى آخره. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلماء ولديهم يقين من عدة إيش؟ من عدة طرق. أما مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي وصل إلى العلماء وأثبتوه وصححوه، لم يكن هذا بسبب خبر واحد فقط، وإنما وصل إلينا بعد جهود متنوعة تتعلق بالرجال والإسناد والعلة والشذوذ ومعرفة الرجال وبلدانهم إلى آخره. فوصل إلينا هذا من خلال هذه الجهود العظيمة. فالشاهد هنا والخلاصة أن ثبوت الخبر إنما يعتبره من الأسباب والدلائل وغيرها ما يجعل الإنسان مستيقنا بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن العلماء المهتمين بالسنة النبوية لديهم من العلم بسنة النبي وصحتها ما ليس لدى الآخرين. الذين لا يفقهون السنة ولا مصطلح الحديث ولا كيف وصلت إلينا السنة، وهذا كثير، فإن كثيرا ممن يعني قد ينتسب إلى العلم وإلا فالجهلة لا يعدون ولا يحصون، كثير ممن قد ينتسب إلى جوانب من العلم يجهل كيف وردت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيضعف أحيانا بعض الأحاديث بأي سبب من أسباب التضعيف ظنا منه أن هذا نوع من خبر الآحاد، فيقال كلا أنت تقيس الأمور بمقياسك المجرد، لكن علماء الحديث وصيارفة السنة وصيارفته لديهم من العلم واليقين والأسباب والوسائل التي يجزمون بها أن مثل هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم مثلا أن تأخذوا بما فعله البخاري رحمه الله تعالى في جمعه لصحيح، كيف محصى، كيف جمع، كيف كان، كيف التقى بالشيوخ بالرجال. إذن صحيح البخاري ممحص، مو فقط أن رواه البخاري يعني حديث آحاد خلاص يفيد الظن، لا، ما جاء هذا الحديث ولا جمعت تلك السنن إلا بعد جهود عظيمة من رجل خبير بمئات الألوف من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة وطرقها ثم انتقى منها. إذن الخلاصة أن ثبوت نبوة النبي وتصديق النبي قد لا يأتي بشأن واحد، بل الإنسان يرى هذا النبي ويسمع منه ويسمع ماذا يدعو إليه فيجتمع من خلالها ما يستبين به ويستيقن أنه رسول الله. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم من الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا من دلائل النبوة. ما الدليل على صدق الأنبياء؟ قال الآثار الدالة على ذلك التي تواترت لدى الأمم بنصر الله للأنبياء ومن معهم من المؤمنين وبعقوبة الكافرين. وهذه الآثار متفق عليها، منها ما دليله الأخبار التي تناقلتها الأمم كالغرقين، كالغرقين الأول في قوم نوح لما أغرقهم الله عز وجل ونجى نوحا والذين معه في الفلك، والغرق الثاني لفرعون في البحر. فمثل هذا مما تواترت الأمم على نقله، فدل هذا على صحة نبوة أولئك الأنبياء، فهذا الأثر دل على النبوة. وهناك آثار أخرى تجمع بين نقل الأخبار وبين الآثار المادية كديار ثمود المعروفة بلاد الحجر، فإن هذه موجودة آية ظاهرة للعالمين يرونها ويشاهدونها. فهذه من هذه آثار دالة على صدق أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن أين المعجزة؟ الناس استنتجوا أن في أنبياء نصرهم الله وهناك مكذبون لهم خذلهم الله عز وجل وعذبهم، فأين الدليل الذي يقوله المتكلمون من أن دليل النبوة لا يثبت إلا بالخارق والمعجزة؟ نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوه وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقبة أعدائهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كقبراط وجالينوس وبطن موسى وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذ علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. يعني هذا أيضا يقول إن العلم بأن هناك رسلا أرسلهم الله ونصرهم وخذل أعداءهم هذا مشتهر، ولو أنكر هذا لأنكرت أمور كثيرة مما تعلم لدى الأمم. بل يقول إن العلم بذلك أعظم وأوضح من نقل آثار يعني متفلسفة اليونان وأطباء اليونان، إن في كان طبيب اسمه بقراط وجالينوس وبطليموس عالم فلك وسقراط وأفلاطون الفيلسوف وأرسطو صاحب المنطق ورئيس المدرسة المشائية اليونانية ونحو ذلك وأتباع هؤلاء. فلو أننا شككنا في رسالة الأنبياء لكان الشك في هؤلاء من باب أولى. وللأسف الشديد فإن كثيرا من من انحرفوا عن المنهج الحق تجده إذا حكي لهم عن أخبار أفلاطون وأرسطو وأبقراط تلقاها بدون شك وتلقى كتبهم بدون تأويل، حتى لو قلت إن كلام أرسطو ولا كلام أنا أؤوله بكذا قال لك لا كلامه واضح لا تؤول. وإذا تلقوا آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزلة وعلى رأسها وآخرها القرآن الكريم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يتلقاها بالشك والريب والرد والتأويل. فنقول لهؤلاء: سبحان الله، إذا جاءكم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شككتم فيه وأولتم، وإذا جاءكم كلام الفيلسوف الفلاني أفلاطون ولا أرسطو ولا ابن سينا ولا أبقراط الطبيب ولا غيره، سلمتم ما قال بذلك وأخذتموه من غير تأويل؟ هذا كله دليل على تناقض هؤلاء. إذن شهرة الأنبياء معروفة. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أمرا مهما جدا، ألا وهو أنه نحن كيف نستدل على صحة الأنبياء السابقين؟ أي أن ثبوت نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا حالة حاضرة تتعلق بالقوم الذين أرسل فيهم هذا النبي، وحالة متأخرة تتعلق بالخبر عن هؤلاء الأنبياء وأنهم كانوا أنبياء صادقين. فأما الأولى وهي المتعلقة بمن أرسل إليهم هذا النبي، فهؤلاء لا بد أن تقوم حجة الله عز وجل على هؤلاء بحيث تكون ظاهرة بينة حتى يكون هؤلاء قد أعذروا من ربهم سبحانه وتعالى، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من ثبوتها، وهذه الحجة قد تكون بخارق كما في قصص عيسى خوارق متعددة، أو قصة نبي الله صالح والناقة ونحو ذلك، وقد تكون بأمر آخر مما يدل بالنسبة للقوم الذين بعث فيهم هذا النبي على أنه نبي صادق، فيؤمن من يؤمن عن بينة ويكفر من يكفر عن بينة، وهؤلاء هم الذين استحقوا العذاب لما كفروا فأنزل الله عز وجل بهم العقوبات. طيب، الأمم التي كانت من بعدهم وبالأخص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لختم النبوة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن نستدل الآن على أن نوحا وإبراهيم وإسماعيل وإدريس ويوسف وموسى وعيسى كانوا أنبياء صادقين؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن لذلك عدة طرق، وهذا يؤيد المسألة السابقة التي تقوم على أنه لا يلزم من المعجزة. يعني أنت الآن تصدق برسالة عيسى وتقول إنه نبي وأنت لم ترى شيئا من خوارقه، لا إحياء الموتى ولا صناعة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، ولا إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله عز وجل، ومع ذلك أنت تستنتج الآن أنه نبي وهكذا. فما هي الوسائل التي يمكن أن ندرك بها اليوم صحة نبوة هؤلاء الأنبياء؟ ذكر بعضها، مثل: منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. نعم، هذا وجه، هم أخبروا الأمم وقالوا إننا لابد ننتصر عليكم، قالوا: من كذب هذا النبي لابد ينصر، ومن كذب فلابد يخذل، فوقع ما أخبروا به. إذن هذا الخبر دليل على صدقه. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. نعم، وهذا صحيح. وقوله أي المؤلف رحمه الله تعالى إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، قصد بذلك أن بعض الأحداث لابد لمن تأملها أن تكون جاءت إثر حدث عظيم، ولا بد أن يكون الطرف فيها رسولا من رب العالمين الطرف رسولا من رب العالمين. مثل إيش؟ قال مثل غرق فرعون. غرق فرعون وقومه ومن معه من قومه، هذا الغرق هو حدث ومعروف التاريخ. وكيف تم هذا الغرق؟ إذا تأملت حتى من الناحية التاريخية البحث، يعني افترض أن الإنسان لا يقرأ التاريخ ولا يعرف عن الرسل شيئا، ثم قرأ قصة فرعون وكونه قد بلغ الغاية في الطغيان وصار ملكا لمصر، ثم بعد ذلك جرى له كذا وكذا، وإذا به وقومه يغرقون وينجو هو، كما قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بعض المتفسرين في عصرنا الحديث قال إن فرعون الموجود الآن اللي يسمونه إيش؟ ها؟ نعم، هذا الفرعون الموجود الآن اللي يقولون عنه أنه محمد ويرسلون أحيانا لأوروبا يعالجونه باقي كما هو، قالوا إن بقاءه إلى يومنا هذا فيه إشارة إلى الآية، وهي قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أغرقه الله فما بقي في البحر، وإنما قذفه اليم إلى الساحل فنجي، ووضع له ما يسمى ب يعني الأدوية وغيرها، وأدخل في داخل الإهرامات، وبقي مئات السنين وآلاف السنين لم يتغير هو هو، إلا تغيرات ليست كبيرة ليكون آية. وفعلا هذا ما هو الآية. فهذا الفرعون الذي أغرق لابد أن يكون لغرقه سبب، هذا السبب يدل على أنه كان فيه هو. فإذا جاء قال لا، كان هناك نبي الله موسى أرسله إليه وجرى له ما جرى، دل ذلك على صحة ما جاء به نبي الله موسى. ومثله غرق قوم فرعون. نعم يا شيخ. لا، موضوع السفر والسياحة لهذه الأمور يعني فيها قيود. فالسفر لديار ثمود جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخلها الإنسان إلا وهو متأثر يبكي، لا يدخلها بنزهة ويلعب ويضحك وهو في ديار المعذبين. فكذلك أيضا مثل هذه إذا كانت قبورا وتعظم فلا يجوز للإنسان أن يزورها، لكن لو فرض أنه مر عليها للعبرة وللعظة فلا بأس، يعني إذا كان لأجل عبرة وعظة فهذا قد يحدث بالنسبة للإنسان المسلم إذا كان معتبرا. أما تحويل هذه إلى مناطق سياحة وضحك ولعب وتعظيم لهذه الآثار وتعظيم لهذا الفرعون الذي أغرقه رب العالمين، هذا الفرعون الذي جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له جبريل، قال له جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأضعه في فيه خشية أن تدركه رحمة الله. لأنه هو لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، فيقول جبريل: كنت آخذ من تراب البحر وأدسها في فيه هذا الطاغوت الكبير، ثم بعد ذلك يأتي من يعظم ومن غلاة الصوفية من ينتسب إليه ويقول إنه مؤمن وإنه من أعظم المؤمنين ويدافع عنه. وفعلا هذا موجود في كتب الصوفية، ينتسبون إلى فرعون ويرونه أعظم الموحدين ويقول إنه مات مؤمنا، مع أن المقطوع به من كتاب الله عز وجل أنه مات مع الكافرين وأنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهذه مسألة مهمة، أنه لا ينبغي أن يعظم من أهانه الله عز وجل. فالأصنام لا يجوز أن تعظم باسم الآثار، بل يجب أن تكسر ولا يجوز بيعها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم بيع الخنزير والأصنام، حرم بيع الخنزير والأصنام، لا يجوز. حتى لو أن الصنم يبلغ الملايين صحت، لا يجوز للإنسان أن يبيع هذا الصنم. وفعلا في تجارة عالمية ببيع الأصنام والآثار، فكونها تعظم هذا كله من التحريف لدين توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فللأسف الشديد انقلبت هذه المسائل إلى مسائل آثار وسياحة وضحك ولعب وجمع مال إلى آخره، وهذا كله مخالف لما ينبغي عليه المسلمون من العظة والعبرة بما يشاهدونه مما جرى للقوم المعذبين. نعم. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كاذب جاهل، وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. وهذا أحد الأدلة بأن ما يدعو إليه الأنبياء دال على صدقه. يعني من قرأ ماذا يدعو إليه الأنبياء من العبادة والتوحيد والخير والصدق والأخلاق والطاعة والنهي عن كذا وكذا من المحرمات، استنتج من ذلك أنه نبي صادق. وهذا قاله هرقل، قال بماذا يأمركم؟ هذا استنتاج، قال بماذا يأمركم؟ قال بعبادة الله وحده والبر وحسن الأخلاق وصلة الأرحام. استنتج من هذا أنه لا يأمر بهذه الأخلاق إلا نبي. فمن عرف ما دعا إليه الأنبياء، وهذه إحدى جوانب إعجاز القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجزا من عدة جوانب، وعلى رأسها الجوانب اللغوية، لكن أيضا من جوانب إعجاز القرآن ما جاء به من أوامر ونواهي. فالتشريع الوارد في كتاب الله عز وجل دليل على إعجازه وأنه من عند رب العالمين. فكذلك ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دال على أنهم مرسلون من عند الرب الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. نعم، كثيرة التي ألفت في دلائل النبوة، ومنها كتاب البيهقي، وهو كتاب كبير طبع في 7 مجلدات اسمه دلائل النبوة للبيهقي، وجمع فيه من الأحاديث الصحيحة وأيضا الروايات الضعيفة والمرويات في السيرة وغيرها. فكل هذا إذا يعني تأمله الإنسان تبين له أن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، وليست مختصة بالمعجزات أو الأمر الخارق فقط. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار وبيان ذلك. نعم، انتبهوا وبيان ذلك، يعني وبيان أنه طعن في الرب وجحد للرب، كيف يكون هذا؟ تأملوا كلام الشارح. أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساء. يعني يقصد أتباع الرسل السابقين، أتباع الرسل السابقين من اليهود أتباع موسى، ومن النصارى أتباع عيسى. نعم. ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أن يجيب دعوته وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره. هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. هذا استنتاج دقيق جدا، وهو أن إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى الطعن في الرب سبحانه وتعالى، بل جحد وجود الرب. كيف؟ بما شرح الشيخ ووضح. إن واحد يدعي أنه مرسل من الله، يقول أنا رسول من الله، الله أرسلني، ثم إذا به يقول هذا أمر به الله وهذا من الله وهذا حرام وهذا حلال، ثم بعد ذلك ينسخ الشرائع ويقول افعلوا ولا تفعلوا، ثم بعد ذلك يقاتل من حوله ويجاهد أتباع الأنبياء السابقين ويقاتلهم ويقتلهم ويسبيهم، وكل ذلك باسم الله، كل ذلك من شرع الله وبأمر الله عز وجل. ومع هذا فالله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده فيفتح البلاد وتفتح له مكة، ثم بعد ذلك تأتيه الوفود ويستجيبون ويستجيب الله لأتباعه من بعده فتفتح الفتوحات. قبل ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ينسب فعله وأمره وكل ما جاء به إلى الله عز وجل. هل يعقل أن يتركه رب العالمين فيما لو كان غير صادق؟ القطع والجزم لا، لا يمكن، لا يمكن، يستحيل أن ينصره الله عز وجل وهو كذلك. إذن النتيجة التي نستنبطها من هذا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الله نصره وأيده هو دليل على صدقه. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل ما يبين أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يكذب عليه. فبين الله أولا أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله، يعني تكذب على فلان وعلى فلان أهون، لكن تكذب على رب العالمين هذا أعظم الكذب، لا أظلم ممن يكذب على رب العالمين. الأمر الثاني أن هذا النبي لو أنه غير شيئا مما أمره الله عز وجل به لأخذه الله باليمين ولقطع منه وتين القلب فيموت في الحال. بل إن الله سبحانه عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أمور، فقال تعالى عفى الله عنك لما أمنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في قصة المنافقين، وقال له تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه السورة ويتلوها على أصحابه ويكررها، ولا تزيده هذه السورة إلا رفعة. خلافا لبعض الجهلة ممن ينتسب إلى بيت النبوة من الأشراف وغيرهم الذين يكرهون قراءة هذه السورة، وهذا يدل على مدى جهلهم وسخافة عقولهم، حتى إن بعضهم قال يكره للإنسان ويكره للإمام أن يقرأ في الناس عبس وتولى. فهل هناك أجهل وأقبح في الرأي من مثل هذه المقالة؟ سورة من كتاب الله عز وجل هي دليل على الرفعة، عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دليل على مكانته وعلى منزلته، وعاتبه الله عز وجل وبين وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه في قصة زينب وزيد بن حارثة. ومن هنا جاء عن عائشة رضي الله عنها والله كلاما جميلا جدا في هذا المقام، قالت فيه: لو كان نبيكم صلى الله عليه وسلم جاحدا شيئا لجحد تلك الآيات، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. عجب. إذن هذا في خطأ. وفي أسار بدر قال الله عز وجل له ولأبي بكر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. أول الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض، يعني يخن القتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذا كان الله عاتب نبيه على شيء وأقصار قرآنا يتلى، فهل يمكن وهل يصح في العقل أن يدعي نبي أنه من عند الله والله ينصره ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه؟ كلا. وقد كانت الأمم تعرف ذلك، حتى إن المشركين لما بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه ظنوا، تريهم أي ظنوا، هكذا ظنوا جهلا منهم، أن هذا النبي ليس بصادق، ما يدعي هذا ليس بصدق، فاستعملوا معه أي شيء، استعملوا معه أمرا كان معهودا في الأمم، وهو التربص بهذا المدعي حتى يفتضح أمره. انتبهتوا معي؟ يعني المشركين ايش قالوا؟ قالوا هذا محمد يدعي أنه رسول الله غير صادق. بعدين قالوا لبعضهم: انتبهوا، هو في البداية يظهر الناس لكن بعد ذلك لا بد أن يكشف عنه، لا بد أن ينكشف الأمر. لكن الذي حدث هو أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صدقه. والشاهد من ذلك أن الأمم وإلى يومنا هذا تتخذ هذه الطريقة. كم من شخص يدعي دعوة فيبهر الناس في بداية الأمر فيقال دعوة، لا بد أن تأتي الأيام التي ينكشف فيها أنظروا، فينكشف زيفه إن كان مدعيا للطب، وينكشف زيفه إن كان مدعيا لنبوة أو نحو ذلك، وهذا مشاهد. إذن من كذب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد طعن في الرب. كيف؟ لأنه لا يمكن أن يتركه سبحانه وتعالى، يعني طعن حتى في وجود الله عز وجل بالكلية. أن ينسب إليه هذا الأمر وهو غير صادق، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. ولهذا استنتجت العلماء رحمه الله تعالى من ذلك أن من دلائل وجود الله عز وجل وتوحيده نبوة الأنبياء، وأن نبوة الأنبياء أيضا هي دليل على توحيد الله عز وجل. ففيه شيء من التلازم بين التوحيد والرسالة، بين النبوة والتوحيد بينهما تلازم. نعم صلى الله عليه. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا في الوجود وظهرت لهم شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوا. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم يا المتربصين. نعم، هذا هو الذي ذكرته قبل قليل. قالوا شاعر، من هو نبي؟ شاعر فقط، هو بس يأتي بكلمات مرممة، ولا ما هو نبي؟ ما هو الحل؟ أن نتربص به ريب المنون، لا بد يفتضح أمر. قال الله تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فعلا تربصوا، فكانت النتيجة نصر الله عز وجل لهذا النبي. وما من كذاب مدعي إلا ويفتضح أمره. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. هذا استدلال ظاهر جدا، أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه، ثم قال: ويحق الله الحق بكلمات. إذا لا يمكن أن يكذب على الله عز وجل ويتركه. كذلك الآية الثانية قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا من لم يؤمن بالرسالة فما عظم الله وما وحده. ولهذا فإن كثيرا من الزنادقة والملاحدة من المتفلسفة في الأقدمين ومن زنادقة المعاصرين الذين يسخرون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجدهم أكثر الناس بعدا عن توحيد الله عز وجل ومعرفته والإيمان به وعبادته. فمن سخر من النبي ولم يؤمن به وكذبه فهو مكذب لرب العالمين تبارك وتعالى. من لم يتبع ما جاء به النبي فكيف يمكن أن يصل إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى؟ هذه كلها من الأمور الواضحات، لكن نحن في هذا الزمان للأسف الشديد قد انتشرت فيه هذه الأفكار الإلحادية، وصار كثير من الناس يجاهر بها ويظن أن الدين ما هو إلا شأن فقط عند بعض الناس وبعض الأمم، وإلا في الأساس هو الليبرالية والحرية والعلمانية والديمقراطية، وخذ ما شئت من الألفاظ اللي فيها أية، كلها هذه كلها شاعت بين الناس للأسف الشديد. ونسوا عبادة الله، ونسوا الحكمة من خلق الرسل، من خلق الخلق، والحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكفروا وكذبوا وظلوا. ومن هنا وللأسف الشديد الآن يموج في عالم الأفكار اليوم أفكار فلسفية، أفكار زندقة، هي في جانب، وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في جانب آخر. فعلى أهل الإسلام الذين أكرمهم الله رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرفوا قدر هذه الرسالة فيعملوا بها وينشروها ويدعو إليها واثقين منها معظمين لها، وأن لا يكونوا أول الناكسين عنها، ليحذروا أن يكونوا تبعا لأولئك ممن يسخر منها أحيانا أو تسقط من عيونهم أحاجيل، هذه رسالة الله عز وجل. والأمر ليس بالأمر الهين ولا السهل، الأمر جد خطير. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أمر عظيم، وليست فقط أن والله محمد رسول الله وخلص انتهى الأمر، لا، محمد رسول الله اختاره الله وختم به الرسالات كما سيأتي. فالأمر أمر جلل، نسأل الله عز وجل أن يغرس في قلوبنا تعظيم ربنا ونصر وأزر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما يستحقه على النبي الكريم من التعظيم والتكريم والمحبة. نعم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. هذا أحد الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى غاير في العبارة، نبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو أن الرسول أخص من النبي، يعني أن النبي والرسول كل منهم أوحي إليه، لكن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ على هذا القول، على هذا القول. ثم بعد ذلك يعني يتبين كيف يكون وجه العموم والخصوص. فمن ناحية الأشخاص أيهم أعم وأيهم أخص، الأنبياء أو الرسل؟ أيهم أعم وأيهم أخص؟ ها؟ لا شك الأنبياء أعم والرسل أخص، لأن الأنبياء كثر والرسل قليل، فالأنبياء أعم. وأما من ناحية الرسالة والنبوة فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الرسالة أعم والنبوة أخص. ليش؟ قال لأن الرسالة رسالة فيها تبليغ وفيها شرع وفيها أمر بالاتباع، والنبوة ليس فيها أمر بالتبليغ فهي أخص. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الكلام، فالرسالة أعم من جهة نفسها، يعني نفس الرسالة، لأن فيها أمر بالتبليغ، وأخص من جهة أهلها، لأن الرسل أقل عددا من الأنبياء وقد جاء في أحاديث تدل على وجود الأنبياء والرسل، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحسنه بعض العلماء من أن الأنبياء يزيدون على 100,000، وأن الرسل هم 314. فمثل هذه الرواية التي يثبتها أو يثبتها بعض العلماء رحمهم الله تعالى، نستنتج منها أمرا، وهو أن عدد الأنبياء كثير وأن عدد الرسل أقل. فيأتي السؤال، هل ما ذكره الشارح وهو المشهور لدى جمهرة كبيرة من العلماء رحمهم الله تعالى، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، هذا هو الفارق بينهما؟ نقول العلماء رحمه الله تعالى تكلموا في المسألة وأثاروا إشكالا حولها هذا الإشكال هو كيف يوحى إلى نبي ولا يؤمر بتبليغه؟ إذا كان أتباع الأنبياء يبلغون الرسول أو النبي إذا له أتباع، هذا التابع مأمور بأن يبلغ أو لا؟ مأمور بأن يبلغ، فكيف بنبي يوحى إليه من عند الله عز وجل ثم يقال إنه يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ فقال ما فائدة الرسالة إذا كان لا يؤمر بالتبليغ؟ ثم قالوا أيضا كيف يؤمر لوحده ولا يؤمر غيره؟ أليس له أقرباء؟ هل معنى هذا أن زوجه وأولاده وأقرباءه وأهله وقبيلته وعشيرته لا يبلغهم ما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى؟ وهل يمكن أن يقال إن هذا خاص به؟ وهل جاء في شرع الله عز وجل أمر يكون شرعا كاملا خاصا بفرد من الناس؟ هذا لا يكون، في خصوصيات للأنبياء في مسائل كما في خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ثار هذا الإشكال قالوا إذا أيقنا أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول خلافا لمن قال لا فرق بينهم، ما الدليل على أن هناك فرقا بينهما؟ ها؟ الكتاب والسنة. الكتاب مثل قول الله تعالى ها؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقوله من رسول ولا نبي هنا قال من رسول ولا نبي، إذن فيه رسول وفيه نبي. وغيرها من الآيات دلت على أن هناك أنبياء وهناك رسل. والسنة التي ذكرتها قبل قليل أن عدد الرسل أقل من عدد الأنبياء، فدل الكتاب والسنة على الفرق بين النبي والرسل، فبطل بذلك قول من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول وأن كل نبي رسول وكل رسول نبي. فيأتي السؤال إذن كيف نفرق بينهما ما دام هناك فرق بينهما؟ فاجتهد العلماء رحمهم الله تعالى، وأعني بعض منهم شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، على الفرق، فقال الأنبياء والرسل كلهم يوحى إليهم ويؤمر بالتبليغ، لكن الرسول إنما هو من أرسل إلى قوم كافرين أو أرسل بشرع جديد. خليكم معي، قال والرسول من هو؟ من أرسل إلى قوم كافرين أو أرسل بشرع جديد. فإذا أرسل بشرع جديد أو أرسل إلى قوم كافرين فإنه رسول. أما إذا كان مجددا لرسالة من قبله أو أرسل إلى قوم مؤمنين فإنه يكون نبيا، فإنه يكون نبيا. إذا طبقنا هذا من الناحية التاريخية وجدنا أنه تقريبا يعني وجدناه منضبطا. فمثلا من المتيقن أن أول الرسل نوح، ما الدليل؟ حديث الشفاعة في البخاري، حديث المقام المحمود والشفاعة الوضع، فإنهم يأتون بعد آدم إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول الرسل، فهذا دليل على أن نوح أول الرسل. طيب نطبق عليه ما قلناه قبل قليل، فقلنا إن نوحا أول الرسل لماذا؟ لأنه بعث إلى قوم كافر. طيب من قبل نوح؟ من قبل نوح. طبعا في خلاف في إدريس وهو قول ضعيف أنه كان قبل نوح، لكن قبل نوح آدم، وآدم لم يقل أحد من العلماء إنه كان رسول وإنما كان نبيا، فانطبقت. ليه؟ قال لأن آدم نزل من السماء وزوجه مؤمنين، إذا ما في حاجة إلى رسول، لأن ليس هناك على الأرض قوم كافرون. فدل هذا على أن آدم كان نبيا ونوح كان رسولا. ثم نقول إن من أرسل بشرع جديد أو كتاب جديد أو رسالة جديدة يسمى رسولا. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الله، وله من الرسالة بحسب ما ذكرناه قبل قليل، له من الرسالة أوفر نصيب من جهتين. الأولى أنه بعث في قوم كافرين في جزيرة العرب وقد أطبق الشرك على العالم. الأمر الثاني أن الله أرسله برسالة كاملة هي خاتمة الرسالات وهي ناسخة الرسالات. وهذا القول الثاني هو يعني الأقرب، وهذا القول الثاني هو الأقرب. نعم. أيوة، وهذا دليل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، قال ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه ويأتي النبي ومعه الاثنان والثلاثة، ويأتي النبي وليس معه أحد. فقال هذا دليل قاطع على أن النبي يبلغ، دليل على أن النبي يبلغ. فالقول بأنه يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه يخالفه مثل هذا الحديث. أحسنت. نعم، لا بأس أن يرسل أكثر من رسول، لأن الله وهب لموسى أخاه هارون. لكن تكرار الأنبياء، نعم كان في أنبياء، كان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون، لكن كلهم كانوا إيش؟ جددون، كانوا على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا على شريعة التوراة، فينطبق عليهم هذا الذي ذكرناه قبل قليل من القيود التي تبين الفرق بين النبي والرسول، والعلم عند الله تعالى. تفضل يا شيخ. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، أنا لا شك أن إرسال الرسل من أعظم منة الله على العباد، ويتجلى هذا في أمور كثيرة، على رأسها عبوديتهم لرب العالمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ومنة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لها أثر لا يكاد يحصيه أحد. فلو جلس الإنسان السنين الطويلة يحصي ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من النعمة والخير والرحمة للبشرية لم استطاع أن يحصي ذلك، فهذا فضل من رب العالمين. فعلى المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينشروا الدين الذي جاء به. نحن إن شاء الله تعالى سيكون درسنا بعد القادم، القادم ليس هناك درس، سيكون بعد القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نحن ننتهي اليوم الدرس، جزاكم الله خير.